ورد في الأفضل أن ذنبا بعد التوبة أشد من 70 قبلها، كما قال: فقد من الله عليكم، ونسأل الله أن تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم أمكم، ونرجو منكم حث رجال الأمر بالمعروف على النظر في تعرض النساء والأجانب في الأسواق. والله يرعاك. لا تقل هذا الخبر ولا عن صحته. ذنبا بعد التوبة يعد 70 ذنبا، ما أعرف عن هذا. ولا أذكر صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يوفق جميع الهداية. ولا شك أن الرجوع، لا شك أن الرجوع إلى الذنوب بعد التوبة أمره خطير. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر، وأن العبد إذا تاب يستمر. نعم.